بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله عز وجل في شرح كتاب تقريب التدمرية. كان المخطط أن يكون اللقاء الماضي هو الأخير، لكن لم يسعفنا الوقت لإكماله، وها نحن في اللقاء الأخير من هذا الشرح لهذا الكتاب القيم الذي أبدع فيه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عندما قرب هذه الرسالة التي تميزت بنوع معين من التأليف، وتميزت بقواعد وبأمثلة وبمحاججة وبمناقشة لمن ضلوا في باب الأسماء والصفات، ولمن ضلوا في باب القدر والشرع. فكانت رسالة قيمة وجدت العناية والاهتمام من علماء المسلمين في القديم والحديث، وكان من تلك العناية أن قربها الشيخ، وهذا من التوفيق للعالم أن يوفق لسد ثغرة. فإنه لما رأى أنه قد درسها، ورأى لعله ما رأى من حال الطلاب وعسرها عليهم، وكذلك في الكليات الشرعية كثير من الطلاب اشتكون من ضبط الرسالة التدمرية وفهمها، فإنه اجتهد لتقريبها، فحصل المقصود من هذه الرسالة من مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حصل المقصود بهذا التقريب، ويسر أو سهل الاطلاع عليها وضبطها لما غير الشيخ في بعض الألفاظ وقرب هذه المعاني بأساليب فيها نوع من التسهيل، لعله من باب علم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا الضعف الذي هو كل ما تقدم الناس حصل لهم من النقص، فكانت هذا أو كان هذا التقريب، والأصل موجود بلا شك، يرجع إليه من يطلع على هذا التقريب، وشرح هذا التقريب كذلك متوفر موجود. وهذا التقريب حاولنا أن نأخذه جملة جملة وكلمة كلمة لأن الأمر يقتضي ذلك، فهذه الرسالة رصيد كبير جدا لطالب العلم ولطالبة العلم إذا ضبطوه. وأنتم الآن ونحن في الختام بلا شك ترون أثر هذا الكتاب وما أضافه عليكم، فإنه كما يضيف العلم فإنه يضيف كذلك الإيمان، فإنه كله في توحيد المنان سبحانه وتعالى وفي شرعه وفي قدره، وهذه هي مباحث عظيمة جدا بلا شك، تقوي الإيمان وتزيد منه، وتكون عونا للعبد بعد الله عز وجل في بلوغ مراتب عليا في مقامات العبودية لله عز وجل، وفي العلم النافع الذي هو أفضل العلوم، مع ما يحتسبه الطالب والدارس والمعلم المتعلم، كلاهما ما يحتسبه من أجر وثواب بالمدارسة في مثل هذه الكتب والمؤلفات. في الدرس الماضي كان الحديث في جملة من الموضوعات التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، وكان منها الكلام في العبودية وما تعلق بتوحيد الألوهية والختم بتوحيد الأسماء والصفات في إشارات عابرة، قسم من خلالها الناس إلى أقسام ستة، ما هم على الجادة أتباع السلف الصالح، ثم خمسة أصناف، هذه الخمسة أصناف كلها على الزيغ والضلال، من ممثلة ومن معطلة ومن مفوضة ومن مجهلة، وهكذا سرد بتلخيص بديع هذه الأقسام. ثم كان بعد ذلك فصل في غلط المتكلمين بعد أن بيّن أنواع التوحيد ومن خالفوا في التوحيد الأسماء والصفات، بيّن المخالفة في تفسير لا إله إلا الله وما عليه المتكلمون من شرحهم للتوحيد، حيث أخرجوا توحيد الألوهية الذي هو موضوع دعوة الرسل والذي خلق الله عز وجل لأجل الخلق، أخرجوه من مسمى التوحيد وجاءوا بكلمات كقولهم أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وأنه واحد في صفاته لا شبيه له، وهذان التقسيمان أو هذان الأمران مر معنا أنه لا بد من الاستفصال منهما، فإن كان المقصود بهما المعنى خطأ باطلا فإنه يرد، وإن كان المقصود منهما معنى صحيحا فإنه يقبل، ولذلك لا بد من التفصيل في هذا المقام. ثم تكلم عن قولهم أنه واحد في أفعاله لا شريك له، وما جرى هذا المجرى من تفسير بعضهم لأن الله عز وجل لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله ومن هذا القبيل، تفسير الصوفية الذي يحرصون عليه ليخرجوا توحيد الألوهية وليبعدوا الشرك بالله عز وجل الذي هو يناقض هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله التي هي نفي وإثبات. فإنه كما قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، هذه الكلمة لا تجدي بالنطق إلا حيث يستكملها، كما قال أنه هذه الكلمة جاءت فيها شروط بشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، هي نفي وإثبات وهي بشروط عظيمة وهي أعظم كلمة في الوجود، فضل هؤلاء الناس في معناها. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل في الفناء، وقلنا هذا الباب تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية العارف بالقوم العارف بمصطلحاتهم، فإنهم يستخدمون مصطلح الفناء، وبين أن تنزل معهم ومن باب المسايرة قال هناك من الفناء ما هو ديني شرعي تنزلا معهم، وإلا الاصطلاح لم يكن في الشرع، إنما الاصطلاح الموجود عندنا هو العبادة، عبادة الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الألفاظ الشرعية لا بد من التقيد بها، تقيد بالألفاظ الشرعية، خاصة طلاب العلم طالبات العلم الدعاة إلى الله عز وجل عليهم بقدر الإمكان أن يستخدموا الألفاظ الشرعية ولا يستخدموا غيرها أبدا إلا في أحوال معينة، كما استخدم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا مصطلح الفناء وقال هناك فناء عن إرادة السوى، وهناك فناء عن شهود السوى هذا الصوفي، وهناك فناء القسم الثالث الحادي وهو الفناء عن وجود السوى وهو المتعلق بوحدة الوجود، ومن قالوا إن الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، وقالوا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، هذه كلها فرق من الضلال، وبينا أو ما بين الشيخ وعلقنا على ما ذكره في كلامه القيم في هذه الخلاصات المهمة جدا في هذا الباب العظيم من أبواب العلم. يبدأ درسنا في هذا اللقاء المتمم الخاتم لهذه الرسالة القيمة في قوله فصل، ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، أي سواه هنا أي سوى الإسلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. البراء لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولاء وبراء، والدين قائم على الولاء والبراء، ومر معنا هذا سابقا في بعض المواقف أنه لا يكتفى بالولاء فقط، فلا بد من البراء، ولا يكتمل الإيمان إلا بالبراء، كما أنه الإثبات فقط لا بد أن يكون هناك نفي، الإثبات فقط لا ينفع، وإنما لا بد من كذلك نفي، والنفي المحض لا يجدي، فإنه لا بد أن يكون معه إثبات، لأن الأمور بضدها تتبين الأشياء، والنفي والبراء لا بد منه، فمن قال أنا أؤمن بكذا وبكذا وبكذا ولكن لا أتبرأ من كذا وكذا وكذا فإنه يقال هذا غير صحيح، ولذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت. لا يتم إيمان العبد حتى يتبرأ من الشرك ويتبرأ من المشركين ويتبرأ من الكفر ويتبرأ من الكافرين. هذا لا بد منه. لا يكفي فقط أن يؤمن بالله عز وجل، تؤمن بالله وتكفر بما سواه، تقول لا إله إلا الله أي لا معبود نفي، وهذان هما ركنان لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها ركنان ولها شروط السبعة ولها ركنان، الركنان هما النفي والإثبات. فالنفي أن ننفي ألوهية كل ما من يتأله ويتعبد سوى الله عز وجل، أن ينفى العبادة عن كل أحد، والمستحق هو الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالبراء لا بد منه. أما الاكتفاء وهذا فيه نصوص كثيرة من عن الأئمة والعلماء وعن غيرهم، فإنه لا يكتفى فقط، والنصوص في القرآن الكريم كثيرة جدا في هذا الباب. بعض الناس يريد أن يطمس هذا، من يقولون عن الكافر أنه الآخر، ومن يدعون إلى وحدة الأديان كما سبق، ومن يقولون عن الحزب الإبراهيمي، ومن يميعون الخلاف في هذه القضايا، ومن ينكرون. هذه هي آيات الله عز وجل تتلى محكمة حتى قيام الساعة، وهي تبين أن هذا البراء. ولذلك مباشرة بعد أن قرر الأصل ولا يتم الإسلام إلا بالبراء مما سواه، أي مما سوى الإسلام من أي دين كان، كما قال قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء يعني بريء، لكن علماؤنا يقولون براء، لم يقل إنني بريء مما تعبدون، ولكن قال إنني براء، فإن قوله براء أعظم من بريء، لأن البريء اسم فاعل، وأما براء فصفة مشبهة وهي أبلغ، وهي أبلغ. إنني براء يعني يقطع كل شيء وينقطع عن هذا، يتبرأ إلا الذي فطرني. طبعا هنا قد يكون إلا الذي فطرني، هذا الاستثناء قد يكون إذا كان قد يكون متصل وقد يكون منقطع. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إذا كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله فهو استثنى هنا مما يعبدونهم، وإذا كان منقطعا فإنهم لا يعني لا يعبدون الله. إنني براء مما تعبدون أي جميعهم. لو قلنا الاستثناء متصل فإنه يكون مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي مما تعبدون فهم يعبدون الله وغيره، فكان الاستثناء متصلا. وهذا بلا شك مما يجدر العناية به هذه الأمور وهذه المسائل، فإن العناية بها خاصة في بيان العقيدة والتوحيد والاستشهاد باللغة، خاصة فيما نحن نريد أن نقرره من هذه المسائل. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فالله عز وجل كما قال إبراهيم عليه السلام تبرأ، وإبراهيم أمرنا بالاقتداء به والتأسي به، وهو يعني أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده كلهم جاءوا من نسله، وهو يأتي في المقام كما قال أهل العلم هو أحد الخمسة أولي العزم، وهو الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لانتزاع معنى أخذه بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى، قال في موقف يغبطني فيه كل الناس حتى أبي إبراهيم، يعني لما قال حتى إبراهيم هذا دل على أنه في الفضل والمكانة بعده صلى الله عليه وسلم. انتزع العلماء هذا المعنى من إحدى روايات هذا الحديث، وهو حديث الشفاعة العظمى، عندما يطلب منه بعد أن يعتذر منها الصفوة من أنبياء الله عز وجل. فلنا أسوة حسنة في إبراهيم، وإذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات كذلك سردها في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة يعني تعني الود والمحبة والقرب، وتتضمن المناصرة والمؤازرة، وتتضمن المساعدة والمعاونة، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، الولاية هنا بمعنى المناصرة والقرب، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. نعرف أن هذه نزلت في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه. ويودون أي من الموادة، أي أنهم يودونهم، ومن الود يبادلونهم الود. ولذلك هذا من الأمور المهمة رعايتها والتنبيه إليها، فإن البراءة من الأمور العظيمة، ويجب أن تضبط بضوابط الشرع، يجب أن تضبط بضوابط الشرع. قال الشيخ: والبراءة نوعان، براءة من عمل، براءة من عامل. البراءة من العمل، العمل يعني زي الشرك، الكفر، المعصية الكبيرة، البدعة، هذا هو العمل. يجب البراءة من كل عمل محرم، سواء كان كفرا أو شركا أو بدعة أو منكرا أو معصية. فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر وذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقرارها والعمل به مضاد لله، ورضا بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. بلا شك يبغض الإنسان الكفر ويبغض الشرك، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا ميزان للعبد للمؤمن، أنه يزن نفسه، هل هو يكره الكفر، هل هو يكره العصيان، هل هو يكره الفسوق، هل هو يكره الفجور. إن كان كذلك فإنه بلا شك هذه علامة من علامات إيمانه وقوة صلته بربي عز وجل وخوفه منه وعلمه وعمله الصالح. وإن كان يأنس بذلك فهي علامة خطر بلا شك. لذلك هذا من الأمور التي ينبغي العناية بها. أما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه، لما سبق من الآيات الكريمة، لأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. هنا قضية يخلط الناس فيها، والآن خاصة في هذه الأزمنة يكثر الحديث عنها. بعضهم فيها طرفاء نقيض، بعض الناس يعني البراء عنده كل شيء، ليس هناك من تعامل مع الكافر، ليس هناك إلا القتل، وليس هناك إلا الدمار، وليس هناك إلا ما وصل إليه حال بعض جهلة المسلمين وأتباع الخوارج. وبعض الناس في المقابل يريد أن يميع، بل بعضهم حتى يريد أن يجعلهم من المؤمنين، والنصارى إخواننا، هذه قالها كثير من الناس، وقالها حتى بعض من ينتسبون إلى بعض الجماعات التي تدعي أنها تحارب النصارى وتحارب الكفار. وللقرضاوي على سبيل المثال كلام كثير جدا في تميع قضية النصارى وغيرهم، والكلام الموجود في عن جماعة الأخوان المسلمين في أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم وغيره، وأن حسن البنا كان يقول: خلافنا مع اليهود هو خلاف على الأرض وليس خلاف ديني، وأمرنا بكذا وكذا. وهذا تميع موجود، وإن ادعى كثير منهم أنه يعادي هؤلاء، ولكنهم يقررون للأسف إرجاء عظيما يصل بهم الحال إلى أنهم يقولون إن هؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود إخواننا. وهذا موجود وموثق في مواضعه، وهناك من اهتم واعتنى بجمع مثل هذا. وكذلك هي دعوة هذه من العلمانية والليبراليين وبعض دعاة السوء، أنهم يحاولون أنهم يجعلون الخلاف مع الكفار، أو أن العقيدة، أو أن يريدون أن يميعوا هذه القضية. فنحن بين طرفين نقيض، وأهل السنة والجماعة وأهل الحق وأتباع الكتاب والسنة بلا شك يعملون النصوص في بغضهم والبراءة منهم، ويبغض الكافر من كل وجه بلا شك من القلب. لكن هناك بعض الأمور من المواثيق ومن العهود ومن التعامل ومن البيع ومن الشراء ومن بعض الأمور بلا شك، ولا تناقض بينهما، فهما مسألتان منفكتان. مسألة التعامل مع الكفار بالضوابط الشرعية، سواء كان منهم اليهود والنصارى، فإنا نأكل من طعامهم ويتزوج الرجال من المسلمين من نسائهم، ويتعاملون معهم بالعهود والمواثيق، ويزورون يزور بعضهم بعضا، وربما يريد المسلم يتألف بعضهم بعضا بالهدايا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا من ناحية التعامل. فهناك حربي من الكفار، وهناك مستأمن، وهناك ذمي، وهناك معاهد، وهؤلاء كلهم جاءت ضوابط الشرعية في التعامل معهم. ولا يعني أني أتعامل مع الكفار ببيع وشراء وحتى دين، إن أحتاج إلى دين وقرض ومساعدة لهم في بعض الأمور، هذا لا يعني أني أحب دينهم فأهنئهم بأعيادهم الخاصة بهم. ولذلك بعض الناس يحاولون أن يخلطوا بين هذا، يحاولون أن يلزموا من يمنع تهنئتهم في أعيادهم الخاصة بهم، ويحاولون أن يلزمونه بأنه كأنه لا يرى التعامل معهم كله، وأنه إلى آخره. والواجب التفصيل في مثل هذه المسائل. وعندما يأتي أعياد النصارى في شهر ديسمبر، وتأتي أعياد رأس السنة وغيرها، ويبين دعاة الحق هذه المسائل والتحذير منها، فإنه من المهم جدا أن يصحبوا ذلك ببيان أنه يجوز أن نتعامل معهم في بعض المسائل بالضوابط الشرعية. ديننا لم يترك شيئا في هذا الباب، لم يترك الإسلام هذا الجانب هكذا للناس باجتهاداتهم الخاصة، وإنما حدد ضوابط شرعية، وحذر الإسلام من المتشبه بهم. والتشبه بهم كذلك له ضوابط شرعية، أي فيما اختصوا به من دينهم، أو فيما كان مختصا به من شعائرهم، كان خاصا بهم، فإنه لا ينبغي التشبه بهم. ونصوص كثيرة جدا جاءت بمخالفة الكفار، وأن هذا أصل من أصول الشريعة، مخالفة الكفار فيما اختصوا به هذا من أصول الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في النصوص كثيرة جدا، حتى في صوم عاشوراء قال فصوموا يوما قبله أو يوما بعده لأجل ذلك، وصلوا في نعالكم مخالفة لذلك، وغيرها من النصوص. وفي الصلوات وفي الحج شعائر كثيرة جدا خالف بها المشركين الذين كانوا يحجون، فكانوا لا يخرج، على سبيل المثال فإنهم كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلى منى إلا بعد الشروق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، وجاء بمخالفتهم في أمور كثيرة جدا في تشريعات الحج وغيرها من التشريعات. لذلك نقول إن المسألتين في هذا الباب منفصلتين، يجب أننا نتعامل معهم بالضوابط الشرعية بالنصوص التي جاءت توجه، لا نبدأهم بالسلام. نعم بعض الناس تحت ضغوط معينة يتنازل عن أشياء كثيرة هي أحكام ثابتة في الشريعة، الشريعة أمرت بأن لا نبدأهم بالسلام، وإذا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم، خلاص هذا هذا هذا توجيه رباني جاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبدأه بالسلام، أو نقول السلام على من اتبع الهدى، أو نرد نقول وعليكم فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه النبوي بذلك، إذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم. وهناك أحكام شرعية كثيرة جدا مفصلة في أبواب الفقه في التعامل معهم، يجب إعمال هذه الأحكام الشرعية. الشرع الذي حدد لنا كيف نصلي، والشرع الذي حدد لنا كيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج، هو الشرع الذي حدد لنا كيف نتعامل مع الكافر، وبين لنا أنواع هؤلاء الكافرين من محارب ومن معاهد ومن أسير ومن ذمي ومن إلى آخره. واليهود والنصارى اختلفت أحكامهم في كثير من المسائل عن غيرهم، وحل لنا طعامهم لكن طعام المشركين لا يجوز على سبيل المثال، فجاز في قضايا كذلك متعلقة بهذا الجزية وما يتعلق بها. والمسلمون طبقوا هذا في نماذج رائعة جدا، يعني أوفوا معهم بالعهود، نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى بعهد الفرق الثلاثة الفرق الثلاثة التي كانت في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم وفى معهم حتى نقضوا العهود كعادتهم. إذن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي العناية بها، وهي مسألة فيها إشكال، وبعض الناس يصطاد فيها في الماء العكر، وبعض الناس يريد أن يشوش فيها. والعجيب أن بعض المسلمين يتنازل، وقد بينا هذا أكثر من مرة، الكفار هؤلاء الكفرة غير مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالله عز وجل ولا مؤمنين بالقرآن، هؤلاء إذا وجدوا المسلم يأخذ بمبدئه احترموه، وهذه لما كتبناها شهد كثير من الإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفار وقالوا نعم إذا لم نهنيهم يعني احترمونا، لكن إذا هنناهم بعضهم حين يقول هذا محرم في دينكم، يعني لماذا تهنئني، لماذا تهنئوني، ليش تتنازل أنت عن شيء من هذا، هذا عندكم في دينكم. فإن المسلم إذا تمسك بدينه يحترمه الناس، لأن الشخص إذا لم يؤتمن في الدين فإنه والله لن يؤتمن في الدنيا. إذا ما كان حريص على دينه وأن يعمل بقناعاته ومبادئه فإنه يكون هذا الشخص غير كفو وغير أهل أن يؤتمن حتى في الدنيا، لأنه يجب أن يعمل بمبدئه، يجب أن يعمل بالمبدأ. أنت دينك يحرم تهنئة هؤلاء بهذه الأشياء، وفي المقابل فإن التعامل معهم في بعض المسائل لا يجوز أننا نرضى بشيء من ما هم عليه من دين. والناس في الولاء والبراء كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا في عدة مواضع ثلاثة أقسام، حيث قال الشيخ وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي. هناك قسم ثالث، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا وفصله في عدة مواضع، وهذا ما عليه أهل العلم أن الناس بالنسبة لنا في الولاء والبراء ثلاثة أنواع. النوع الأول هذا الذي مر معنا قبل قليل، وهم الكفار، هؤلاء يبغضون من كل جهة، هؤلاء يبغضون من كل جهة ولا يحبون أبدا، يبغضون من كل جهة، هؤلاء هم الكفار. وهناك من يحبون من كل جهة وهم الأنبياء الملائكة، الأنبياء الصحابة الأئمة العلماء الذين لم يعرف عنهم انغماس في بدع أو منكرات، أئمة الدين، والمؤمنون الذين نراهم أمامنا، الناس الذين نراهم على الإيمان، هؤلاء يحبون من كل جهة. شخص ما نعرف عنه، ما عهدنا عليه إلا خيرا، وما رأينا منه إلا خيرا، وما سمعنا عنه إلا خيرا، هؤلاء يحبون من كل جهة. هذا هو المؤمن، يحب من كل جهة ويوالى ويدعى له وينصر ويؤازر ويعان. هذا عكس الأول، الأول يبغض من كل جهة بغض كامل لا يحب، لأنه متلبس بالكفر والشرك والعياذ بالله، لكن يبغض لا يعني أنه لا يعامل بالشرع، يعامله بالشرع بضوابطنا الشرعية، بالعلم، بالعدل. ولذلك الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن عندنا هنا طرف وطرف، من يبغض من كل وجه، من يحب من كل وجه. هناك قسم وسط، وهم المؤمنون أهل الإيمان الذين اجتمع فيهم إيمان واجتمع فيهم فسوق وعصيان، واجتمع فيهم، هؤلاء على قدر ما فيهم من الخير يوالون، وعلى قدر ما فيهم من الشر يبغضون، ويجتمع في الشخص أننا نحبه ونبغضه، يجتمع فيه، وهذا ميزان دقيق. والخير والشر هنا بالدين، بالكتاب والسنة، بالشريعة، ليس بالأهواء، هو بالمزاج، ليس بالمزاج، وليس بالحزبية، تبع الجماعة وما تبع الجماعة، لا، هذا ميزان دقيق. فإن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. ولذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما يقول علماؤنا إن الولاء والبراء هو ثمرة العقيدة. الولاء والبراء ثمرة العقيدة. كيف ثمرة العقيدة؟ أي أننا نحب الإيمان فإننا نوالي أهل الإيمان، وإننا نبغض الكفر فإننا نبغض أهل الكفر. نحب الصحابة نحب من يحب الصحابة، نحب القرآن نحب من يحب القرآن، نحن نحب التوحيد نحب من يحب التوحيد، نبغض الشرك فإننا نبغض الشرك فإننا نبغض المشركين. هو هكذا ثمرة الاعتقاد. باعتقادك ما نعتقده في قلوبنا وما نحن عليه من ديانة تظهر في ولائنا وبرائنا، تظهر في أعمالنا. فلذلك يقولون الولاء والبراء ثمرة العقيدة. لا يمكن نجد إنسان يمشي مع أهل الشرك والبدع والمنكرات ويمشي ويمشي ويقول لا أنا على التوحيد التام أنا كذا، لا، هذا بلا شك ما حصل منه هذا القرب وهذا الولاء وهذه المؤانسة. ما نجد شخص يمشي مع أهل الأحزاب والجماعات التي هي على الباطل واجتمعت على البدع وهو يقول أنا سني محض وأنا على السنة وأنا لا، هذا بلا شك هذه تؤثر ولا بلا شك. ولذلك كانوا يقولون من إذا خفي علينا، من خفيت يعني يظهر الله عز وجل على الإنسان في إلفته ما أخفاه من غيبته، ما كان خافيا منه ظهر هذا في مشيه وفي مع من يمشي ومع من يأتي إلى آخره. ولاء أو براء في جانب الحق أو الباطل، سواء كان محقا أو مبطلا. وهكذا الناس تميل إلى من ترى أنها توافقها على ما هي عليه. فلذلك الولاء والبراء هو ثمرة العقيدة. قال إن كان العمل دون الكفر فإنه يجتمع في الإنسان الخير والشر، يجتمع فيه الولاء والبراء، والميزان ينبغي أن يكون عندنا دقيقا، فنواليه بقدر ما فيه من الخير ونبغضه بقدر ما فيه من الشر. وهذا مقام عظيم في العبودية لله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التراجم مثلا، انظر إلى تراجم الذهبي، انظر إلى قوله مثلا في الحجاج ابن يوسف مثلا الذي سفك الدماء وفعل بالصحابة الكرام من بقي من الصحابة وحصل ما حصل، ولكن لو في جانب كان له إيجابيات في بعض الجوانب. انظروا كلام الذهبي فيه، وقال كلاما عجيبا يدل على أن هذا المقام مقام ليس مقام تشفي أو مقام عاطفة غالبة أو مقام هوى متبع، وإنما هو كلام علم وعدل، علم وعدل، أي أنه بقدر ما هو موجود في هذا الشخص أو متلبس به فإنه يكون بهذا الحكم. ولذلك الذهبي تكلم عن مثل الحجاج وقال عنه كلاما طويلا، قل أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، قد سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصار لابن الزبير بالكعبة ورميه بالمنجنير وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته لأهل العراق. قال الذهبي والمشرق كله 20 سنة وحروب من الأشعث له وتأخير للصلوات إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. هو يعني يقول عنده توحيد، في النهاية ذكر أن له توحيد، يعني هو لا يصل درجة الكافر فيبغض بغض الكافر، لكن بهذه الأعمال كان له البغض. نرى في الذهبي في هذه الكلمات، وهي حال السلف، أنه وضعه أمامه هكذا ووضع أعماله ووضع أفعاله وأزنها بالشرع. وهذه مسألة دقيقة جدا يجب العناية بها في الولاء والبراء الذي عندنا. هذه النقطة الآن فيها إشكالية كبيرة جدا جدا، كثير من المنتسبين للتوحيد اختل هذا الميزان كما يقولون، يعني بالمعنى الدارج عند كثير من الناس الآن، فقدوا البوصلة، فقدوا الاتجاه الصحيح، فقدوا كيف هم يوجهون. وأصبح الناس هذا كذا مجموعات مجموعات مجموعات توالي بعضهم بعضا، يسمعون لشيخهم ولا يرضون في شيخهم أي نقد حتى إن كان على الحق، وفي المقابل لو سمعوا في آخر كلام أيدوا النقد للآخر بغض النظر فهموا أم لم يفهموا. وهذا عمل رعاع بهذا الشكل، وليس من شأن أهل العلم ولا أهل الدعوة ولا لا سيما المنتسبين للعقيدة الصحيحة أن يكون شأنهم بهذا الحال، وإنما هذه مسائل دقيقة جدا جدا والواجب العناية بها. هل يجتمع في الشخص إيمان وفسوق؟ نعم يجتمع. هذه غلبت، هذه المسألة غلبت الخوارج وغلبت المرجئة أن يعوها. فعند الوعيدية أنه إما إيمان أو كفر، ليس هناك شيء وسط، إما خروج من الإسلام أو دخول في الإسلام، ولا يعني أنهم لم يعترفوا بأن يكون هناك من هو في الوسط، مؤمن ولكن فاسق، مؤمن فاجر، مؤمن عاصي، مؤمن مرتكب للكبائر، مؤمن مرتكب لبدع، هذه تجتمع. كذلك المرجئة جعلوا الإيمان جملة واحدة، فإيمان أرض الأمة وأفسق الأمة كإيمان أبي بكر وإيمان عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة الكرام. اختل عندهم هذا الأمر، جعلوا الإيمان جملة واحدة، جملة إذا وجد الإيمان خلاص جزءه أو كله، كله واحد لا يتفاوت ولا يتفاضل. هذا جعله من؟ جعله المرجئة، فضلوا في هذا الباب. أحسن الشيخ عندما ذكر واستشهد بهذه الآية، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية أو هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الحجرات والتي تسمى بسورة الآداب عند العلماء، هذه الآية لا يستطيع اثنان من الطوائف الضالة الإجابة عنها، لا يستطيعون، وهما الخوارج. هذه الآية أثبتت أن المقتتلين مؤمنون، اقتتلوا وهم مؤمنون، والقتال كما جاء وصفه أنه سباب المسلم فسوق وقتال كفر، كفر أصغر، كفر عملي. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أثبت أن المتقاتلين إخوة، والأخوة هنا أخوة إيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هم مقتتلين وهم إخوة. ولذلك هذه الآية شوك في حلوق كل خارجي يكفر بكبائر الذنوب كأكل الربا وكالسرقة وكالزنا وكشرب الخمر وغيرها. إذن يجتمع في المؤمن الإيمان والعصيان، يجتمع في المؤمن الإيمان والفسوق بمعنى الخروج عن طاعة الله عز وجل بما هو دون الكفر، يجتمع في المؤمن الإيمان والوقوع في المعاصي والإصرار عليها. وهذه الآية كذلك رد على الرافضة الذين أرادوا أن كفروا معاوية ومن معه من الصحابة لأنهم قاتلوا علي رضي الله عنه وحصل بين الطائفتين القتال. طيب الله عز وجل قال هم يكفرونهم بالمقاتلة بالقتال، نعم الله عز وجل قال على المتقاتلين أنهم إخوة لنا، وقال إن وإن طائفتان من هنا يعني من المؤمنين هم نسبهم إلى الإيمان، والإيمان باق وأصله باق وإن حصل القتال والاقتتال. نعم، المؤمن مؤمن وإن زنى وإن سرق، والمؤمن مؤمن وإن قتل ما لم يستحل، إذا استحل وإن لم يفعل كما نعرف فإنه يكفر وإن لم يفعل. ولذلك الشيخ الحافظ الحكمي نظم هذه عندما قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. والفاسق الملي ذو الفاسق الذي هو داخل في الملة، ملة الإسلام، ذو العصيان صاحب العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يعني لا يجرد من هذا الإيمان وينفع عنه وينقل إلى الكفر، بل بقدر الكفر والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاصي، بقدر كفره بقدر فسقه بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاصي، بقدر فسقه بقدر معاصيه الإيمان ينقص وينقص وينقص وينقص وينقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان، الإيمان يضعف ويضعف ويضعف، بعضهم يضعف حتى إذا شكك شك والعياذ بالله، ويقوى ويقوى ويقوى ويقوى. وكما قال بعض الصحابة يروى عن علي رضي الله عنه أنه لو رأى الجنة والنار والكرسي والعرش ما زاد في إيمانه شيئا من رسوخ القلب، كما قال: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. قال: بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاصي، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عن يعني من أول وهلة، وإن شاء آخذ بقدر ذنبه ثم إلى الجنان يؤخذ إن مات على الإيمان. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. لا يكفر أهل السنة، هؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وبعض الجماعات التي هي تولدت عن الخوارج يتكلمون عن المعاصي ويتكلمون عنها ويحاولون أن يثبتوا أن هناك استحلال للمعاصي، ومن فعل كذا أو قرر كذا أو وضع كذا، ومعروف هذه المسألة التفصيل فيها. فإن شأن المعاصي لا يستهان بها، ويحذر أهل السنة من المعاصي صغيرة وكبيرها، وإن معظم النار من مستصغر الشرر، وإن أهل الكبائر بلا شك متوعدون بالنار بلا شك أن يدخلوها فإن لم يعفو الله عز وجل عنهم من أول وهلة، لكن لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة. وهذا الجمع بين النصوص عند أهل السنة والجماعة. لذلك هؤلاء بلا شك واقعون في الخلل والخطأ والزلل والضلال. فالقرآن يدل على هذا، أن القتال يحصل بين المؤمنين وهو كفر أصغر ولا يخرج من الملة، فلا بد من ضبط هذا الباب بضوابطه الشرعية. وصفهم بالإيمان مع أن القتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. ولم تكن هذه الخصة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رافع للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، مفروض يقول والولاية، في فرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر. الولاية بالكسر أي من الوالي، من السلطان، من السلطة، والولاية بالفتح هي من القرب، والولاية بمعنى الولي، الولي والوالي يأتي بمعنى الولاية. وهذا بلا شك هذا الأصل، يعني أنه قد يجتمع في النساء خصة إيمان وخصتكم، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. وهذا باب عظيم حقيقة. نحن لن، ولذلك الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والله هذا من يتجرد عن الحزبية والتحزبات وبعض الجماعات التي عندها البيعة وأن لهم تنظيم خاص، وهذه التنظيمات التي قامت والأعمال السرية التي ظهرت في كثير من أعمال بعض الجماعات التي تنتسب الإسلام، وكذلك ما ظهر مؤخرا من بعض المجموعات والتحزب لها هذا يضيق الصدر هذا، وهذا يضعف يعني الولاء الصحيح عند المؤمن ويشوش عليه في عقيدته في جانب الولاء والبراء، ويجد به الإنسان ظلمة. لكن من جرب أنه يوالي الناس بقدر ما عليهم من الإيمان والتقوى والديانة والمنهج السليم المستقيم والعقيدة الصحيحة لا يربطه مع فلان إلا هذا، هذه الرابطة. ما الذي ربط مالك مع الشافعي غير العلم والعقيدة والدين؟ ما الذي ربط بينهم؟ وما الذي ربط بين الشافعي وأحمد بن حنبل؟ وما الذي ربط بين مالك والليث ومالك بن المبارك؟ وما الذي ربط بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ وما الذي ربط بين البخاري ومسلم؟ ما الذي ربط بين هؤلاء العلماء؟ الإيمان، الإسلام، الإحسان، السنة، العلم الشرعي، التجرد للنصوص، الدعوة إلى الله، بث العلم، هذه هي الأسماء، هذه المعاني التي جمعت هؤلاء. أما اجتماعات التحزب التي يعني أفسدت وأثرت، والله إن بعض المشايخ من أهل العلم يأتون إلى بلادنا وهم علماء، وبعضهم يدرسون حتى في الحرمين الشريفين، ويجتمع لهم العلماء وقد عرفوا بديانتهم وبعلمهم وبمنهجهم. بعض الناس يعني يكلمني بعضهم يقول لما كنا ندرس في كذا كانوا يحذرون من دورة فلان، ويقولون لا تمشوا إلى فلان ولا تحضروا عند فلان، علماء يحجبونهم عنهم، علماء يحجبونهم عنهم ويمنعونهم من الاستماع إليهم بهذه الدعاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نحن الآن في مائدته في تدبريته رسالته العظيمة هذه وتقريبها من شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، له كلام كثير. إذا فتحت مجلد 28 من الفتاوى أقرأ لكم بعض كلامي في هذه القضية، كأنه يعيش بيننا ابن تيمية الآن، وهو قد مات سنة 728 في السجن بدمشق. يقول: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق، بل لأجل هواه فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله، إلى آخره. طيب، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. يعني الواجب هذا واجب المعلمين، هناك واجب للمعلم على المعلم وهناك واجب على المتعلم. ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. شوفوا الذي يجمع ما هو بر وتقوى، يتعاون عليه، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يقول: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه. يعني بعض الناس ممكن لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، يأخذ عهد: والوا من يواليني وعادوا من يعاديني، خليكم معانا قريبين، اللي تشوفونا معاه خلوكم معاه، واللي تشوفونا كذا عرضنا عنه وصفحنا عنه وأعطيناه ظهرنا هذا يعني تكونوا كذلك. يقول شيخ الإسلام: بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله من جماعة التتر، الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله. شوف شيخ الإسلام على ماذا يؤكد: طاعة الله ورسوله، عهد الله ورسوله، يفعل ما أمر الله به ورسوله، يحرم ما حرم الله ورسوله، يراعي حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، كذا مدار على الدين على الشرع. على الكتاب والسنة. هذه هي الولاء، هذه هي المناصرة، هذه هي الولاية قائمة على الكتاب والسنة ليست على المجموعة. يجب أن ننصح هؤلاء الناس، بعضهم كثير منهم على خير وعلى جادة، لكنهم يعني أفسدوا كثيرا من أحوالهم بسبب هذه الحزبيات، بسبب هذه التجمعات التي بعضهم يقيم الشيخ فلان، ما عند الشيخ فلان علم وغزارة علم لكن ما يسمع إليه لأنه ليس مع الجماعة، لا تنشروا لفلان لأنه ليس مع الجماعة ولا إلى أخيه، وهو لم يظهر له ما يخالف الحق عنده، وفي المقابل يكون مع فلان ويثني على فلان وهو متلبس بأخطاء. هذا هذا هذا هوى والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، يعني إذا وقع بين المعلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ، هذه هي القسمة، خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهر ولا بهوى أبدا. بس بعضهم مع فلان، ها ماذا قال، يبدأ يشوف كلام الآخر وين الثغرة حتى يطلع الثاني هذا غلطان، المهم هو غلطان على قاعدة عنز وإن طارت، بس يريدون أن يغلطوا هذا الثاني الآخر. وأما الشيخ، شيخنا أستاذنا أو شيختنا أستاذتنا، هذه أبدا نطلعها صحيحة، ما نرضى لها أن تكون غلط، هذا ليس بدين، هذا يشوف له شغلة أخرى يشتغل فيها، ولا ينسب أفعاله وينسب أنه إلى الدعوة إلى الدين، هذا تحكيم الهوى، هذا تحكيم الهوى. وإن كان الشيخ والعالم والأستاذ أو الأستاذة والشيخة على الجادة، والله لا ترضى لنفسه أن يتبعوها على الباطل. يعني إذا كان الصحابة حتى في المشي في الشارع، كما لما رأى ابن مسعود الناس يمشون خلفه وقف ونظر إليهم، قال هذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع. هؤلاء الصحابة حتى في هذا، فضلا عن أن يربطوا الناس ويجعلوا الحق هم لا، هم الحق والحق هو الكتاب والسنة ودين الله، الحق ليس فلان وفلان. ولذلك هذه القضية من القضايا المهمة، أنا لن أطيل في استطراب فيها، ولكن لأهميتها ولأنها مرض موجود الآن حالي، في إشكالات كثيرة جدا بين كثير من الناس، هذه الحزبية الآن البغيضة داء. نحن نقول التعاون الشرعي، ولا التجمع البدعي، ولا التحزب البدعي، ولا التكتلات البدعية. قال: فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود. شوف الشيخ الإسلام يقول ماذا، هذا تجري العقيدة ويجري الدين ومدلولات الكتاب والسنة وتعظيم الشرع في دمه، فيقول: فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. انظروا حتى الأسماء الشرعية والكلمات والعبارات، فيكون المقصود ماذا؟ عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تكلم الشيخ إلى آخر هذا الكلام: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسول، وبحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. من يسأل عن أسباب الفرقة وأسباب، يجد أن هذه من أسبابها التحزب والتكتل لمجموعة فلان وجماعة فلان. وحتى كثير من الآن المجموعات الصغيرة التي خرجت التي تخطي كل أحد هم كذلك نجدهم أبدا فيما بينهم لا يخطئون واحدا منهم مع الأخطاء الفادحة. يعني قد يمسكون على شخص خطأ دقيق جدا قليل ولكن هم بينهم أخطاء كبيرة ما إلى الآن ما في واحد خطأ الثاني لا يوجد. هذا إشكال بلا شك، وهذه مظاهر هي موجودة. يجب الناس أن يؤصلوا الأصل، والقضية ليست قضية شخصنا هنا أو أننا نتحدث عن أشخاص بقدر ما أننا نتحدث عن قواعد شرعية يجب إعمالها ويجب بيانها للناس، ويجب كما أننا ندعو العامة ندعو الخاصة من الدعاة المنتسبين إلى الدعوة أن ينظروا إلى هذه المسائل وينتبهوا إليها. الفصل الذي يليه قال: فصل: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا يعود الشيخ هنا إلى الأصل الذي هو الأصل الثاني من هذه الرسالة القيمة، وهو القدر والشرع والربط بينهما. نحن عدنا إلى القدر والشرع هنا، ويقول المؤمن مأمور، يعني كأنما انتهى الآن من أمر الشرع بمفرده وأراد أن يجمع بين القدر والشرع ويؤصل لهما أصولا تأتي بعد قليل. أنت أيتها المؤمنة مأمورة بفعل المأمور، مأمورة بترك المحظور، مأمورة بالصبر على المقدور. واستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا يقول هنا في هذه الآية الكريمة، يعني طبعا المؤمن مأمور بفعل المأمور واضح وترك المحظور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، علق الأمر بالاستطاعة، ولكن قال: إذا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعرف أن الاجتناب لا يشق، الاجتناب ترك، ولكن الإنسان كونه يفعل الشيء فهذا يقتضي توفر أمور، فقد تتوفر في المكلف فيستطيع القيام بالعمل، وقد لا تتوفر، أمر بالحج وقد لا يكون، وقد لا يكون عنده الاستطاعة بالذهاب إلى الحج، وأمر بالجهاد وقد لا يكون عنده استطاعة للجهاد وغيرها. ولكن ما نهي عن نهي عن اتباع خطوات الشيطان، نهي عن الكذب، نهي عن السحر، نهي عن الدجل، نهي عن القتل، نهي عن الزنا، عن السرقة. وإن هذا بلا شك قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا لا يشق. وكذلك مأمور بالصبر على المقدور من الأقدار، بلا شك الإنسان المقدور هذا قد يكون نعمة وقد يكون بلاء، ففي النعمة يشكر وفي النقمة والبلاء يصبر. ولذلك قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. النعم مقابلها الشكر، والابتلاء مقامه الصبر. ولذلك كان يقول العلماء: هذه الأمور جوامع من وجدت فيه فهي من علامات الخير. وكانوا يقولون: نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه إن كنا فيك فهذه علامات التوفيق، علامات التوفيق أننا لو أعطينا ولو شيئا قليلا شكرنا الله المنعم جل في علاه، وإذا ابتلينا صبرنا وقلنا إن هذا مقدر من الله، وإذا أذنبنا استغفرنا وطلبنا العفو من الله. هذه مقامات عظيمة إذا اجتمعت في المؤمن فهي علامة التوفيق إليه. فهنه كذلك يصبر على المقدور. وهذه يقول كما قال: أنواع الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة أي بفعل المأمور وترك المحظور، وصبر عن المعصية بالابتعاد عن المعصية وهي مخالفة سواء كانت بترك المأمور أو بفعل المحظور، والثالث صبر على أقدار الله عز وجل، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله عز وجل، هذه أنواع الصبر. قال ذكر الآية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ اصبروا يعني صبر على المصائب وعلى الأوامر وعن النواهي الذي ذكرناه قبل قليل، حبس النفس على الطاعة وإلزامها الطاعة، وحبسها عن الجزع عند المصائب، وحبسها وإمساكها عن المعاصي والوقوع فيها. أما صابروا، المصابرة مفاعلة أي أنهم تصبروا وقاوموا، فإن الصبر قد لا تنقاد له النفس، صبر مر وصعب، كما يقول عندنا في المثل العامي: الجمرة تحرق الواطيها. فالصبر قد لا تنقاد له النفس ويصعب بلا شك وفيه معاناة، ولهذا جاء بلفظ صابروا، يعني هنا كأن مفاعلة بين اثنين، منازعة، منازعة بين النفس التي تريد أن تجزع وتريد أن تصخب وتريد أن إلى آخره من الأمور التي تحصل لمن يفقدون الصبر، ولكن هنا الله عز وجل يقول اصبروا وصابروا مرتبة أخرى. ثم جاء الأمر بمقام آخر، قال اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط يعني الديمومة، رابطوا أي الديمومة على الطاعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسباغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كما في حديث مسلم رحمه الله. فيرابط على طاعة الله عز وجل، يرابط على هذا الصبر. وابن القيم في عدة الصابرين، كتاب قيم جدا له كلام جميل، يقول: وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر، يعني لا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة، يعني لا تكون من واحد وإنما من اثنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن القيم رحمه الله: فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه، يعني تأكيد لما ذكرناه قبل قليل، الصبر حاله مع نفسه، ولكن إن حصلت المنازعة فتأتي المصابرة وهي حال في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، يعني أن يلزم ويثبت ويقيم على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، قد يصبر لكن ما يصابر، إذا حصلت له المنازعة بعض الناس يقول كان صابر، فلانة صبرت على ابنها، فلانة صبرت على زوجها، فلان صبر على أخيه، فلان صبر على ابنه، ولكن ما أن مشى وقت ووقت ووقت حتى انهار، يقولون هكذا الناس ويصفونه. المشكلة مجتمعنا أحيانا يزين لهذا الشخص وينتظره ويقول متى تنهار، متى تنهار. هذا من عجائب ما يحصل في الدنيا. يعني تأتي بعض النساء ويأتي بعض الناس في أم المتوفى أو خاصة الذين يتوفون في أحداث أو في قتل أو في غيرها، تقول ابكي ولدك، لا لماذا لا تبكي، ولماذا لا لا ما هميها ابنها ولا هميها بنتها. شيء عجيب من عجائب ما يمكن أن يتدخل فيه الناس في شؤون الناس هذا الباب، ويأمروهم بغيره. حتى وإن تصبروا في الأمر وأنزل الله عليهم السكينة، جاء هؤلاء سبحان الله ويعني خربوا عليهم صبرهم. فيقول فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبوت واللزوم والإقامة على الصبر، والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. انتبه، يعني بعضهم قد يتجلد ويتحمل ولكنه غير تعبد لله واحتساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتصبر، ايش ماذا قال لابنتي زينب؟ كان عندها ابن تجود نفسه وتخرج روحه من بدنه، فطلبت منه ان ياتي اليها، فطلب من الصحابة أن يبلغوها، ثم أصرت عليه أن يأتي فجاء. وهو الحديث الذي كان موردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جاء الاحتساب مع الصبر، فقد يصبر من لا يحتسب، أي أن أمام الناس ساكت وثابت وعنده ثبات. قال لا، وأن الفلاح موقوف عليه، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، يعني عدو يريد أن يدخل البلد، فالمرابطة يقول أهل الرباط والمرابطون أي جالسون لازمون ملازمون للثغر حتى لا يدخل منه العدو. قال فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيل عن مملكته. يعني قلوبنا تحتاج حراسة، قلب المؤمن يحتاج حراسة وهو مستهدف، كما أن كل صاحب نعمة محسود فإنه كذلك، كل صاحب قلب سليم مؤمن فإنه لا يأمن على نفسه، فإن الشيطان ينتظر لحظة فيها تنفتح الثغرة ويزول الرباط ويجد الجو متاحا للدخول فيلج إلى القلب منها. ثم ذكر الآيات إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا تفسير الإحسان، لو قيل لنا من هو المحسن ممكن نقول المتقي، والصابر هو محسن بلا شك. وذكر عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هنا كذلك جاء الصبر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للنقد. لا يحسب من يأتي يخالف الناس في أهوائهم وفي عقائدهم وفي شيوخهم وفي مدبوعاتهم وفي معاصيهم أنه سيسلم. وكان من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعا للمسائل الأربع، العلم والعمل والدعوة إليه والصبر، وذكر سورة العصر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأصلا لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقيم الصلاة، يعني ما يمكن أنه يعني طبيب يداوي والطبيب مريض، كلا، وإنما الواجب أنه أولا يستقيم. كانوا يتعلمون، قالوا تعلمنا العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل مرتبة بعد ذلك. وبشر الصابرين كذلك استشهد بها واستشهد، قال إذن المؤمن مأمور بفعل المأمور، هذه واحد. رقم اثنين ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والآية معروفة ومر معكم في كتاب التوحيد، ومر معكم في مواقف كثيرة بوب لها البخاري كما نعرف بابنا العلم قبل القول والعمل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. ننظر الاستغفار هنا ربط مع العلم بلا إله إلا الله، وربط كذلك مع العبادة لله عز وجل، هذا هو الاستغفار.